حدش تاني يا انا يا لا، ولا هتلاقي في نص حناني ولا في قلق، بلف وادور وانا معذور ومعايا حق. خلي